وقال إن ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن صدقت الرؤيا وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت صدقت الرؤيا وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من